بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكر. تذكرة لمن يخشى. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طه الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. Allah, Allah. الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم أو أجد على النار هدى فلما فاخلع عليك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك